قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟ هذه مسألة أخرى. الآن عرفنا الخلاف في وقوع أو عدم وقوع الطلاق في وقت الحيض. بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة أخرى. الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال: أمره فليراجعها. هنا أمر بلا شك، والأصل في الأمر أنه إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب. الأمر الأصل فيه ظاهرا أن يكون للوجوب، ويصرف لغير الوجوب لوجود قرينة تدل عليه، يعني أن يكون هذا الأمر إنما هو للندب، وهذا يعرفه الذين درسوا أصول الفقه. فهذا من أي النوعين؟ المالكية، وهي رواية للحنابلة، يقولون بأن الأمر هنا للوجوب. ما دليلكم؟ قالوا: لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يوجد صارف يصرف هنا فيبقى ينبغي أن يبقى. والآخرون قالوا: لا، ليس المراد الإجابة هنا، وإنما الدافع إلى ذلك الندب فيكون مستحبا. قال: فمن اعتمد ظاهر الأمر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال يجبر. انتبهوا، هذه العبارة قد توهم بعض طلاب العلم، يتصورون أن المؤلف يشير إلى أن من يقول بالوجوب هم الجمهور. لا، أعد العبارة كلمة كلمة حتى نبينها. قال: وهي هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الأمر، انظروا، فمن اعتمد ظاهر الأمر أي من ذهب إلى أن ظاهر الأمر يدل على الوجوب أصلا وهم الجمهور، قالوا بوجوب الجمرة، بوجوب وهم الجمهور، فإنه حينئذ من اعتمد هذا القول، يعني من ذهب إلى أن الأمر في ظاهره يدل على الوجوب، وهذا أي القول بأن الأمر ظاهرا يدل على الوجوب، هذا هو مذهب الجمهور. من اعتمد مذهب الجمهور في هذه المسألة قال بأن الأمر هنا على الوجوب، وهم ليسوا الجمهور هنا، وإنما هو المالكية، وليست الرواية المشهورة عند الحنابلة. أما الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنه في مذهبهم بأنه لا يجبر. إذن مذهب الجمهور هو العكس. إذن كلامه عن الجمهور هنا أن مذهب جماهير العلماء في الأوامر الأصل فيها أنها تحمل على الوجوب، هذا هو مذهب الجمهور. نعم. فمن اعتمد ظاهر الأمر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور، يعني وهو مذهب الجمهور أي اعتماد ذلك، نعم، قال يجبر. ومن لحظ هذا المعنى، ومن الذي قال يجبر؟ هم المالكية والحنابلة في رواية. ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال هذا الأمر هو على الندب. يقول: ومن لحظ الأمر الذي قلنا من كون الطلاق واقعا، يعني المؤلف يقول: أنتم أيها الجمهور، أيها ومن بينكم الأئمة الأربعة، ومن بينكم المالكية الذين أنتسبوا إلى مذهبهم، تقولون بأن الطلاق يقع في الحي، فكأنكم بأخذكم بإيجاب الرجعة هنا خالفتم ماذا؟ ما ورد، تناقضتم في هذا الأمر. لماذا التناقض؟ لأنكم إذا قلتم بوجوب الرجعة هنا فالرجعة، وقد اعتبرتم الطلاق، فليست الرجعة واجبة، لأن الرجل إذا طلق امرأته لا يجب عليه أن يراجعها، وإنما هذا يعود إلى اختياره. إذن ملحظ المؤلف في مكانه هنا، يعني نقد يوجه إلى مذهب المالكية. أدركتم هذا؟ يعني المؤلف يقول: أنتم أيها المالكية من بين جمهور العلماء الذين قالوا بأن الطلاق في الحيض يقع ويحسد، قلتم هذا، إذن لماذا تقولون هنا بأن الرجعة واجبة؟ الذي من الممكن أن يقول بأن الرجعة واجبة، يعني كيف يقال بأن الرجعة واجبة وأنتم اعتبرتم أن الطلاق قد وقع؟ أصلا الإنسان لا يجبر على أن يراجع امرأته، وإنما يندب إلى ذلك. نعم. ولذلك مذهب الجمهور نار.